الناس لعبادة غير الله جل وعلا. وهذه حجة كثير ما يرددها الخرافيون، فينبغي لأهل التوحيد وللدعاة إليه أن يقفوا عند هذه الشبهة كثيرا. وهذا الوقوف بينه الشيخ رحمه الله تعالى أتم بيان، فقال: وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقل هذا هو الحق ولكن لا يعبدون. يعني أن قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون رتب آخره على أوله، فجعل الأولياء لهم كرامة، وهذه الكرامة هي أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالولي ولي الله جل وعلا الذي حقق الولاية بالإيمان والتقوى لا خوف عليه ولا يحزن، وهذا ظاهر الآية. ودل ذلك على أن هؤلاء لهم منزلة خاصة عند أهل الإيمان، بل عند الله جل وعلا. وهذه المنزلة إنما هي لأجل إيمانهم ولأجل تقواهم، لهذا قال بعدها في وصف الأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ففي الآية التي ساقها الشيخ ذكر الأولياء وذكر أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهذه يحتج بها كل من يعبد غير الله جل وعلا، ويحتجون بها على أن الولي له ما ليس لغيره. فماذا يصنع الموحد لجواب هذه الشبهة؟ قد ينساق إلى أن يقول إن هذا الذي تقول إنه ولي ليس بولي أصلا، وهذا يجعل الموحد في زاوية ضيقة ويحرج نفسه كثيرا، لأنه يخرج عن ميدان الحجة إلى ميدان الحجة فيه متوهمة. فميدان الحجة أن الولي يعبد ولا يعبد، وهو من جهة غيرته يخطئ فيقول هذا أصلا ليس بولي. فمثلا لو ناقش أحدا عن عبادة البدوي وما يحصل عند قبره من الاستغاثة بغير الله ومن النذور للبدوي ومن الاستعانة به ومن طلب كشفه للضر وأشباه ذلك، لو جاء وناقش من يقول هذا ولي والله جل وعلا يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قد يبتدئ بعض أهل التوحيد فيقول من قال لك إن هذا ولي، فتنصرف الحجة إلى مسألة يصعب معها الإثبات أو النفي، فيكون ذاك يستدل بما يورده أصحاب الكرامات أنه كان له كذا وكذا وكذا، ونذهب عن أصل المسألة وهي أنه لا يعبد سواء كان وليا أو غير ولي إلى هل هو ولي أم لا. وبعض الموحدين في بعض الأقطار الإسلامية يسلكون هذه الطريقة وهي غلط، وليست على طريقة أهل العلم وأئمة الدعوة رحمهم الله، وليس كذلك أيضا ما جاء في القرآن من تقرير التوحيد ومناقشة المشركين في آلهتهم. فإن الذي في القرآن أن الآلهة التي عبدت أنها لا تستحق العبادة، قال جل وعلا أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى إلى آخره، بيّن أنه لا تستحق العبادة. وكذلك فيما هو غير ذلك من عبادة من يعبد بيّن أنه لا يستحق العبادة. أما الكلام في ذاته وأحواله فهذا ليس من الدعوة الحقة، بل يترك هذا لأن الغرض هو تقرير التوحيد. فإذا قال لك هذا ولي من أولياء الله، فلو كان عندك ليس بولي بل نقل عنه العلماء ونقل في التراجم أنه كان يترك الصلاة وأنه كان يقول كلمات كفرية أو لم يكن صالحا أو كان كافرا أو إلى آخره، فلا تذهب إلى هذا لأن مصير هذا الرجل عند الله جل وعلا، ولكن اذهب إلى الحق المطلق وهو أن الولي يعبد ولا يعبد، وأن الكرامات التي أعطيها الولي له وليست لغيره، وهذا هو الذي بينه الإمام رحمه الله هنا. فقال فقل هذا هو الحق، يعني أن الأولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولكن لا يعبدون، يعني أن الأولياء في الآية أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأنهم الذين آمنوا وكانوا يتقون، وأن لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لم يذكر أنهم يعبدون، بل في آيات أخرى بين أن من اتخذ وليا من دون الله فقد ضل وخسر خسرانا مبينا، كما قال جل وعلا قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفع ضرا ولا نفع، وكقوله جل وعلا ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، يعني أن المرد ليس هو إلى كونه وليا أو غير ولي، المرد أن العبادة لله جل وعلا وحده. قال سبحانه قل أفاتخذتم من دونه أولياء، فهذه الآية قد تنفع أهل التوحيد في الاحتجاج على أهل الشرك في أن الله جل وعلا ذكر أن الأولياء لا يتخذون من دونه، قل أفاتخذتم من دونه أولياء، يعني فيكون من دونه يعني من دونه في العبادة أولياء، فجعلتم الأولياء معبودين. وهذا وإن كان ليس هو من تفسيرها الصحيح، ولكنها حجة في رد الاحتجاج بلفظ الأولياء على العبادة، وإلا فمن المعلوم أن قوله تعالى قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يقصد به فلان الولي، وإنما يقصد به الولاية، يعني النصرة والمودة وأشبه ذلك. لكن هذه الآية وأشبهها في القرآن يحتج بها على إبطال التعلق بلفظ الأولياء، والشيخ رحمه الله هنا قال فقل هذا هو الحق ولكن لا يعبدون، يعني أن الآية دلت على أن هؤلاء الأولياء لهم الكرامة لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكن ليس في الآية أنهم يعبدون ولا أنهم يستغاث بهم ولا أنهم يدعون من دون الله جل وعلا. قال بعد ذلك ونحن لم نذكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه جل وعلا، يعني أننا لم نتكلم معك في أن هذا ليس بولي وليس بصالح ولا ليس له كرامات، بل له كرامات وهو ولي وهو كذا وكذا، لكن ليس معبودا مع الله جل وعلا، ونحن لم نناقشك في شأنه، بل شأنه وكرامته إن حصلت له والأمر غيبي فهو عند الله جل وعلا ولا يدرى بماذا ختم له، لكن إن كان مات على الولاية فهو عند الله جل وعلا له مقام الأولياء، ونحن لم نتكلم معه في شأن ولايته هل هو ولي أو ليس بولي، إنما الكلام في أنه هل يستحق أن يعبد، هل هو يشرك به مع الله بهذه الأفعال التي تفعلونها أم لا، فهذا يجعل الموحد منصفا ويجعله صاحب برهان جيد وواضح، ويجعله أيضا حاذقا بألا يجره الخصم إلى ميدان معركة يصرفه فيها عن الحق. مثل مرة أتاني بعض الإخوة وقال هناك رجل من بعض البلاد الأفريقية يريد أن يعني يبحث بعض الأمور، وأنا ذكرت له أن يأتيك، جاءني وذكرت له بعض المسائل في التوحيد وتعريف التوحيد والعبادة وكلام أهل العلم في الشرك إلى آخره بكلام مطول، فقال الذي كره الذين يدعون إلى التوحيد في بلادنا كرههم، كره الناس فيهم هو أنهم ينشرون في الناس أن هؤلاء الذين يتعلقون بهم أنهم ليسوا بصالحين وليسوا بأولياء، بل هؤلاء الأموات منهم المشرك ومنهم الكافر ومنهم الذي كان يفعل كذا ويفعل الموبقات، فينشرون أشياء عنهم لا يمكن أن نقبل حمية لهم، ولهؤلاء الأولياء لا نقبل أن يتكلم أحد فيهم، فأخذتنا الحمية لهم عن سماع ما عند هؤلاء من الكلام في التوحيد. وهذه في الحقيقة أفادت كثيرا، مع أنها واضحة في كشف الشبهات، لكن أفادت من حيث التطبيق. فإن الذي ينبغي على طالب العلم أن يكون صبورا في دعوته، وألا يستجره الخصوم إلى ميدان ليس هو ميدان الدعوة، بل يركز على الأصل الذي دعا الناس له. أما الكلام في فلان وهل هذا كان وليا ولا ليس بولي، صالح أو ليس بصالح، ليس الكلام في هذا. أولياء الله جل وعلا عندنا لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولهم الكرامات، لكن الكلام أنه هل يجعل الولي معبودا مع الله، هل يدعى الولي، هل يستغاث بالولي، هل يذبح للولي، وإلا فلا شك أن الولي له المقام عند الله جل وعلا إذا ختم له بخير. وهذا يجعل الموحد يحتج بحجة واضحة ولا ينسى بعاطفته إلى إثبات شيء أو إبطاله، لا صلة له بمحض الحق، أو ربما يكون هذا متأخرا من حيث الاحتجاج. قال: فقل هذا هو الحق ولكن لا يعبدون، ونحن لم نذكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه. وهنا لو قال كيف أشرك بهم، هل عبدوا لم يعبدوا، ترجع إلى المسائل التي مرت في الدرس الماضي بتفصيلاتها. قال: وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم. الواجب علينا جميعا حب أولياء الله جل وعلا إجمالا وتفصيلا في من علمنا أنه من أهل الإيمان والتقوى، واتباعهم على ما هم عليه من العمل، ولأنهم لم يكونوا أولياء إلا باتباع محمد عليه الصلاة والسلام، ولهذا نتبعهم فيما به صاروا أولياء، فنحب نبينا عليه الصلاة والسلام ونتبع سنته ونحكم ما جاء فيها على مرادات القلب وعلى الظاهر وعلى المقامات والأحوال التي تعرض. والإقرار بكراماتهم يعني الواجب أن نقر بكرامات الأولياء، لأنه لا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال. وذكرنا لك في الكلام على الواسطية معنى كرامات الأولياء، ومن هو الولي، وما شروط الولاية، ومذهب أهل السنة في كرامات الأولياء، والمذاهب في ذلك، فيراجع في ذلك الموضع. وقول الشيخ رحمه الله: ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال، يعني بهم الخوارج والمعتزلة، فإنهم الذين ينكرون كرامات الأولياء كما سبق. قال: ودين الله وسط بين طرفين. هذا بعامة، دين الله وسط بين الغالي والجاهل. الإسلام وسط ما بين غلو النصارى وما بين جفاء اليهود، وأهل السنة وسط ما بين الفرق، ما بين الخوارج والمرجئة، وما بين المجسمة والمعطلة، وما بين الطوائف المختلفة في هذا الباب، في الإيمان وفي أسماء الله جل وعلا وصفاته، وفي الأسماء والأحكام، وفي الصحابة، وفي أمهات المؤمنين، وفي الفتن إلى آخره. أهل السنة أيضا وسط، لأن دين الله جل وعلا وسط. قال: وهدى بين ضلالتين وحق بين باطلين. أشار بذلك إلى أن مسألة الأولياء منهم من غلا فيها فجعل الولي ينازع الله في الألوهية أو له نصيب من الألوهية، كقول غلاة الصوفية والباطنية وطوائف، جعلوا الولي له شيء من خصائص الألوهية، بل جعلوا الولي يفوض إليه شيء من الربوبية والعياذ بالله. فهذا في الجهة الغالية. والجهة الجافية كالخوارج والمعتزلة الذين أنكروا كرامات الأولياء، وذكرنا لكم أنهم أنكروا كرامات الأولياء حتى لا تشتبه حجج الأنبياء والآيات والبراهين والمعجزات التي يعطيها الأنبياء بكرامات الأولياء. فنحن أهل السنة يقرون بأن الأولياء لهم كرامات وأنهم